أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. نعم يا سيد نعم. وإنك لتلقى القرآن من حكيم عليم. عليه الصلاة والسلام. الله الله الله. أيوة يا سيدي أيوة. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. أيوة أيوة أيوة. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم. الله أكبر الله أكبر. نعم نعم. أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. الله أكبر. حبيبي يا حبيبي ما شاء الله. فلن الله الله الله الله. يا صلاة النبي أحسن. ما شاء الله يا سيدي، ما شاء الله. وسبحان الله يا رب العالمين. سبحان الله رب العالمين. نعم. الله الله الله الله. نعم. وسبحان الله رب العالمين. الله الله الله الله الله الله. وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله. تبارك الله تبارك الله الله الله الله هو العزيز الحكيم حقا. وألق عصاك. كمان كمان كمان الأمر ده كمان. وألق عصاك. يا روح يا روح. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب أكبر. الله أكبر حقا لا يخف. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. الله الله الله الله. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. الله الله الله الله. نعم غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا الله الله. قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ إن هذا لهو الفضل المبين. حقا فضل الله. نعم. وحشر لسليمان جنوده. الله. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الله. الله. نعم يا سيدي. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الذي أنطق كل شيء. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. الله أكبر. نعم. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمن Oh! فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى يا رب وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين الله أكبر يا سلام لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه فمكث غير بعيد الله قدرة فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين يا عيني الله ما شاء الله إني وجدت امرأة تملكهم إني وجدت امرأة تملككم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم يا الله يا من يسبح كل شيء بحمده لا إله إلا الله نعم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم الله أكبر. ويعلم ما تخفون وما تعلنون ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. الله الله الله الله. اذهب بكتابي هذا إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْ أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. نعم يا سيدي. الله الله. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا في الذين